بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد بالبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قل أحفاد أهل السنة والجماعة للإمام أبي القاسم اللالكائي رحمه الله عليه، صلتم فين يا مشايخ؟ بداية الجزء الثاني. ها؟ طيب. قال: باب جماع أو جماع توحيد الله عز وجل وصفاته وأسمائه وأنه حي قادر عالم سميع بصير متكلم مريد باخر. جماع ذلك أي ما يجمع ذلك، بعضهم يقول جماع ما يجمع هذه الأمور مجتمعة، سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل. بالسمع لا بالعقل، المراد بالسمع يعني الأدلة الشرعية المسموعة والمقروءة، وليس بالعقل كما يقول أهل مصر. الجميع عنده يقول لك ربنا يقول بالعقل، لكن الله عز وجل عرف بالإيه؟ بالوحي. أوحى الله عز وجل إلى رسله صلوات الله وسلامه عليهم برسالات وبكتب يعرفون الناس أن الله عز وجل واحد حي سميع إلى آخر ما هناك. واضح؟ هذا معنى بالسمع لا بالعقل. وطبعا الذين يقولون إن الله يعرف بالعقل من هم؟ المعتزلة. المعتزلة هم الذين عندهم العقل كافٍ في معرفة رب العالمين سبحانه وتعالى، وكأنهم يقولون لو لم يرسل الله رسلا ولم ينزل كتبا لكان واجبا على الناس أن يعرفوا الله وأن يعبدوه. لماذا؟ قالوا بالعقل. لكن الله عز وجل قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأنه كأن الله يقول إذا لو لم يرسل رسلا ولم يوحى إليهم بكتب أو بوحي يبلغونه للناس لكان للناس حجة يوم القيامة يحتجون بها عندما يسألهم الله لماذا لم تعبدوني أو لماذا أشركتم بي، يقولون إيه؟ أنت لم ترسل إلينا رسولا. واضح؟ والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالرسل أرسلهم الله عز وجل ليعرفوا الناس بربهم ويأمرونهم بعبادة الله تبارك وتعالى. طيب، قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص والمراد به العام، يعني الخطاب موجه لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، لكن المراد به العموم. فاعلم، لأنه يقول فاعلم، هذا خطاب للواحد صحيح؟ فاعلم، اعلم أنت أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد إيه؟ الأمة جميعا، كأنه يقول فاعلموا، كأنه يقول فاعلموا أنه لا إله إلا الله. وقال تبارك وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، أيضا اتبع ما أوحي إليك من ربك، الخطاب بلفظ خاص والمراد به العموم. وقال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. فأخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد. وقال الله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبعقلي لا فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقد استدل إبراهيم عليه السلام بأفعاله المحكمة المتقنة، بأفعال الله عز وجل المحكمة المتقنة، على وحدانيته بطلوع الشمس وغروبها وظهور القمر وغيبته وظهور الكواكب وأفولها، ثم قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من المشركين. فعلم من لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فعلم أن الهداية إما فعلم يعني علم من هذه النصوص يعلم كل واحد، أو علم إبراهيم أن الهداية وقعت بالسمع، وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع. قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وبين أن الرسل عرفنا أن الله أرسل رسلا بعقولنا ولا بالوحي؟ بالوحي. طيب، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تبارك وتعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. واضح الآيات. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت، لولا هنا أداة تحضير ليست لولا الامتناعية. واضح ولا غير واضح؟ لولا الامتناعية الشرطية يأتي بعدها اسم المرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف وجوبا، أما لولا التي يأتي بعدها فعل فهي مثل هلا، تقول لولا تزورني يعني إيه؟ أعرض عليك الزيارة أو أحضك وأحثك على زيارتي. واضح. وقد جاءت لولا بالمعنيين في كتاب الله عز وجل، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، هذه لولا الامتناعية، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء هذه لولا الايه التحضيضية التنديمية. مفهوم يا شباب؟ ها شباب الدعوة، مفهوم ولا غير مفهوم؟ لابد أن نفرق بين الأمرين. فهنا يقول: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، يعني نحن لم نؤمن، لماذا؟ لأنك لم ترسل إلينا رسولا. فالله عز وجل يرسل الرسل لهداية الناس إلى الحق، ويرسلهم ليقيم الحج على الناس، لئلا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة بعد الرسل. وقال تبارك وتعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فدل على أن معرفة الله والرسل، يعني معرفة الرسل بالسمع كما أخبر الله عز وجل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. طبعا عندكم تعليق اقرؤوه في الكتاب، يقول في الهامش هنا: مذهب أهل السنة والجماعة الذي حكاه المصنف عنهم هو أن معرفة الله عز وجل بالسمع بالأدلة السمعية من الكتاب والسنة لا بالعقل، وهذا المذهب نحى إليه جماعة من أهل السنة ردا على مذهب الأشعرية والمتكلمين القائلين بأن المعرفة تجب بالعقل، ولهذا فليس من مذهب هؤلاء العذر بالجهل، بل عندهم من أشرك بالله بجهل ومن لم يدري شيئا عن الرسل فلم يتبعهم، وكذلك أطفال المشركين كل هؤلاء يعذبون في الآخرة لمخالفتهم موجب العقل، أو لمخالفتهم موجب العقل. واضح يا مشايخ؟ الذي يعذر أو الذين يعذرون الناس بالجهل على أنه إيه؟ ما معنى الجهل؟ يعني لم تبلغهم الدعوة، لم تبلغه الدعوة، لم يبلغه شيء، لم يعلم شيئا، صحيح؟ ولذلك لعلي حكيت لكم قبل ذلك قولة الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه لصحيح مسلم المسمى بالمنهاج، شرح مسلم بن الحجاج المنهاج، شرح الإمام النووي اسمه المنهاج. الإمام النووي بعد ما انتهى من شرح أحاديث الإيمان والإسلام في صحيح مسلم قال: ومعلوم أن من مذهب أهل السنة والجماعة، أو معلوم من مذهب أهل السنة والجماعة أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، صحيح؟ قال: إلا من كان حديث عهد بإسلام، لسه متعلمش، أو نشأ في بيئة بعيدا عن مظنة العلم، نشأ في بيئة بعيدا عن مظنة العلم. بعضنا لا يتصور أن هناك بلادا وجهات لم يصلها العلم، يقول لك ما العلم موجود هو، ناس الإذاعات شغالة والتلفزيون شغال والناس كلها بتتعلم، تعرف مش معنى الدين ما يعرفوش، صحيح؟ لا، في أماكن ليس فيها كل هذه الوسائل، قرى وبوادي ليس فيها شيء، الناس لا يعرفون شيئا عن شيء إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا. وفي البلاد التي فيها، يعني أقصد البلاد يعني الدول التي فيها علماء كبار وعلماء ربما لا يعذرون الناس بجهلهم، وهم جالسون مثلنا في الأنوار والمراوح والمكيفات وسايبين العلم خربان ويقولوا إيه؟ يقول لا دول ما لهمش عذر، اللي يموت منهم يموت مشرك، لا تستغفروا له ولا له. وربما يقول لا تصلوا عليه ولا تدفنوا في مقابر المسلمين. هذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. واضح الكلام ولا غير واضح؟ ها؟ يعني كنا نسمع عن بعض المناطق قريبة جدا من مكة. إلى عهدنا، إلى عهد قريب، وربما الذي فعل يعني عالج جزءا وليس كل. يعني الشيخ جمال عبد الرحمن يحكي عن عما كنا نسمعه ونحن في السعودية، قالوا على بعد بس 60 كيلو من مكة، 60 كيلو من مكة على ساحل البحر الأحمر في اتجاه الجنوب في المملكة، أناس لا يعرفون دينا ولا يعرفون شيئا. فأحد المشايخ بنى لهم مسجدا، وأخذ الشيخ جمال عبد الرحمن والبانات وقال له علم دول الدين وعلمهم الإسلام. فكان أول شيء الكتب التي تدرس في أولى ابتدائي، إذا قيل لك من ربك، من الذي خلقك، فقل الله. من ربك، فقل الله. الله ربي الله الذي خلقني ورباني بالنعم. فهو يسأل هؤلاء البدو من ربك، يقول أنا أدري، يقولون محمد. من ربك، يقول أنا أدري، يقولون محمد. يعني ما فيش عملية ضربة خلاص. لكن الله عز وجل أكرم الشيخ جمال ولم يتركهم إلا وفيهم أساتذة ودكاترة في الجامعات وأئمة مساجد وتحولت. لكن هل أنا سألته يعني المنطقة؟ كان لا، قال لا، كل الساحل، الساحل الجنوبي ده كله يعني مساحة كبيرة طويلة عريضة. فإذا تصورنا أن عندنا هنا أيضا في مصر بعض البوادي وبعض القرى التي لم يصلها شيء، هذا بمناسبة القول قول المعلق هنا الذين يقولون أنهم لا يعذرون أحدا بالجهل. يقول وتوسط آخرون وقالوا بأن معرفة الله وأسمائه وصفاته وكذلك معرفة الحسن والقبيح بالعقل والسمع معا والأصل والسمع. وقد فصل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع متفرقة من كتبه، ومنها قوله في كتاب النبوات: ولما كان كثير من الناس مقصرين بما جاء به الرسول قد أخرجوا ما تعلم دلالته بالعقل عن مسمى الشرع، تنازع الناس في معرفة الله وتوحيده وأصول الدين، هل يجب ويحصل بالشرع أو يجب بالشرع ويحصل بالعقل أو يجب ويحصل بالعقل، على 3 أقوال مشهورة لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة. فطائفة يقولون يجب بالشرع ويحصل به، وهو قول السالمية وغيرهم مثل الشيخ أبي الفرج المقدسي، وهذا هو الذي حكاه عن أهل السنة من أصحاب أحمد وغيرهم، وكذلك من شابههم مثل ابن درباس وابن شكر وغيرهما من أصحاب الشافعي، وهو المشهور عن أهل الحديث والفقه الذين يلمون الكلام. وهذا مما وقع فيه النزاع بين صدقة بن الحسين الحنبلي المتكلم وبين طائفة من أصحاب أحمد، وكذلك بين أبي الفرج بن الجوزي وطائفة منهم أولئك يقولون الوجوب والحصول بالشرع، وهؤلاء يقولون الحصول بالعقل والوجوب بالشرع، إلى آخر ما هنالك من أحوال. أنا أقول اقرؤوها أنتم لأنفسكم لتستفيدوا منها. هذه النصوص التي قدمها اللالكائي من القرآن الكريم تدل على إيه؟ أن معرفة الله ومعرفة الرسل إنما تكون بالإيه؟ بالشرع، بالوحي. المقصود هذا هو المقصود بالسمع. ومن السنة، يعني انتقل من القرآن إلى الإيه؟ إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حديث ضمام بن ثعلبة ساق بسنده أو بسندين عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا

قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. في حديث ابن عباس أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن نصوم من كل سنة شهرا ها أنشدتك به هو أمرك به؟ قال نعم. وفي حديث ثابت عن أنس وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. وفي حديث ابن عباس أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن نحج بيت الله فيه بالحجة نشدتك به أهو أمرك؟ قال نعم. وفي حديث شريك عن أنس آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي وأنا ضمام بن ثعلبة أحد بني سعد بن رحمه. وفي حديث ثابت عن أنس قال فبالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن على إيه؟ على الأركان الخمسة كما ذكر شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة لئن صدق ليدخلن الجنة. أخرجه البخاري من حديث ذلك بن سعد ومسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس وحديث ابن عباس إسناده صحيح غير غريب. اللهم نعم. طبعا اللهم قلنا يا الله يعني يا ربي يا ربي هذا صدق يعني الله يشهد أن هذا إيه أن هذا صدق واضح. اللهم نعم يعني كأنك تقول أشهد الله أن هذا إيه صحيح وصادق أو صدق فهم. لكن كما قلنا الأصل في اللهم أن تستعمل في الإيه في الدعاء قل اللهم اغفر لي وارحمني. نعم. الشاهد في حديث ضمام بن ثعلبة أو في قصة في ضمام بن ثعلبة الشاهد فيها إيه؟ لو كان بالعقل ما يأتي رجل ويسافر ويقول أنا رسول قومي ها؟ وجئتك وسأذهب إلى قومي فأبشرهم. لو كانت المسألة بالعقل كان كل واحد في مكانه صحيح. فهذا دليل من السنة على أن معرفة الله من خلق السماوات الله من خلق الأرض الله من نصب الجبال الله وجعل فيها ما جعل ثم يستحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله الذي خلق السماوات وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك. يبقى معرفة الله أولا ثم معرفة الرسول بالإيه بالشرع بالنص وليس بالعقل. هذا الذي أراده المصنف رحمة الله عليه. يعني ثانيا النص الثاني من السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض يقول الله سبحانه هادي أهل السماء وأهل الأرض أو هادي أهل السماء وأهل الأرض. فمثل هداه في قلب المؤمن كمثل الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوء. عارفين الزيت إذا أطلق الزيت فالمراد به أي زيت؟ زيت الزيتون. كما إذا أطلق العسل فالمراد به عسل النحل. وأما الزيوت الأخرى فقد يقال لها دهن نباتي وإذا قيل لها زيت فمن باب التجوز. كذلك تسمية أهل مصر دبس القصب ودبس التمر بأنه عسل قصب وعسل تمر هذه تسمية يعني أيضا من باب التجوز وليست على حقيقتها. واضح ولا غير واضح؟ فالزيت الصافي إذا رأيته فكأنه يضيء وحده الصافي الصافي كأنه يضيء فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوء. كذلك يقول طبعا الآية مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، ها نور على نور إلى آخر الآية، يهدي الله لنوره من يشاء. يقول كذلك يكون قلب المؤمن يعمل فيه الهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور، كما قال إبراهيم عليه السلام قبل أن تجيئه المعرفة هذا ربي حين رأى الكوكب، من قبل أن يخبره أحد أن له ربا، فلما أخبره الله أنه ربه ازداد هدى على هدى. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية، واضح ولا غير واضح؟ يعني لا تقولوا أنه حديث ولا تنسبوه للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هذا قول ابن عباس في تفسير الآية. طيب، وقال أيضا بسنده عن عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أو تقول أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت بالنصب عطفا على الإيه؟ على المنصوب الأول أن تشهد. واضح يا أهل العربية؟ طيب، قال صدق، قال يعني عمر فعجبنا له وهو يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدق، واللفظ لحديث ابن سنان أخرجه مسلم وأبو داود. طبعا هذا الحديث حديث عمر لم يخرجه البخاري، وإنما أخرج حديث سؤال جبريل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني مع سياق آخر وألفاظ مختلفة، لكن هذا الحديث فيه دروس كثيرة وعبر تستطيع أيها الداعية أن تخطب به سنة كاملة، سنة كاملة. طيب، لأنه يبدأ بالأعاجيب، يعني عمر يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع، كل الناس يقولون جاء رجل إلى النبي، جاء عربي أتانا، أتى رسول الله رجلا، لكن طلع منين؟ مش عارفين منين. هذه أول عجيبة، صحيح؟ طلع من تحت الأرض، طلع علينا رجل، وبعدين شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، المفروض يبقى معروف. هذه الصفات لرجل عايش معانا مقيم، المفروض يبقى معروف، لكن شديد بياض الثياب يعني ثيابه غير مغبرة بغبار السفر، وشعره أسود شديد السواد أيضا شعره غير مغبر، لا يرى عليه أثر السفر بالإضافة للوصفين، لا الثياب ولا الشعر ولا وجهه ولا بقية جسده، وفي نفس الوقت لا يعرفه منا أحد، صحيح؟ طيب، وبعدين جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، في رواية فألصق ركبتيه بركبتيه، ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية فألزق، فين اللزقة؟ ألزق، احنا بنعتبرها عامية، لا هي صحيحة فصيحة، ألزق ركبتيه بركبتيه، إلزق دي في دي صحيحة فصيحة، واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ وبعدين ووضع كفيه على فخذيه، على فخذي من؟ نفسه ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ محتمل. فإذا وضع كفيه على فخذي نفسه فهذه جلسة طالب العلم المتأدب أمام أستاذه، صحيح؟ وإذا وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستنبط منها، يستنبط منها العلماء أن الفخذ ليست عورة، لأن لو كانت عورة فلا يجوز لك أن تضع يدك عليها ولو بشافر، صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ حكم فقهي. وبعدين وجعل يسأله يا محمد أخبرني عن الإسلام، فعد له أركان الإسلام العملية، الشهادة عمل القلب واللسان، صحيح؟ وبعدين أو الشهادتان، وبعدين الصلاة والزكاة والصيام والحج. ثم قال له صدق، هذه عجيبة، اللي بيسأل عشان يتعلم ما بيقولش صدق، اللي بيقول صدق ده معناه انه اما عارف او متعالم، متعالم، صحيح؟ ويستحيل ان يكون جبريل عليه السلام متعالما، انما ايه؟ ويعلم هذا جيدا. ثم يسأله عن الإيمان فيبين له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان. وطبعا لما نقول له أركان الإسلام ممكن أركان خمسة، ممكن تخطب فيها خمسة أشهر ولا خمس خطب، ها؟ لا، ممكن خمسة أشهر أو أكثر، يعني كل شهر أربع جمع، ها؟ إذا شرحت الشهادتين في شهرين ولا ثلاثة وفهمت الناس شهادتي أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني واضح يا شيخ؟ وهكذا الصلاة. أحد المشايخ كان في سؤال جبريل في هذا الحديث، قالوا بقى له سنة ومش عارف كم شهر بيشرح فيه، وبعدين الخطبة اللي حضرتها وقالوا لي بقى له سنة وشوية كان بيشرح في الطهارة من أجل الصلاة، أو في مسألة، لا لا لا عفوا، كان بيتكلم في سجود السهو، خد خطبة عن سجود السهو في الصلاة لأنه ماسك الصلاة بالتفصيل من هذا الحديث، يعني بقاله سنة وشوية خلص إيه؟ خلص المقدمة وبعدين الشهادتين وبعدين لسه في الصلاة، شغال في الصلاة، ها؟ فلذلك لا، ليس غريبا أن نقول أنه يمكن أن تخطب تشرح هذا الحديث في إيه؟ في سنين وليس في سنة واحدة على المنبر، وكل خطبة خطبة تختلف عن التي قبلها، لا تعيد ولا تكرر، صحيح؟ طيب ثم طبعا الشاهد في آخر الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم، يعلمكم ولا يعلمكم؟ ها؟ ما هي رأيكم؟ يعلم فعل مضارع، صحيح؟ مرفوع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، فهل سبق بناصب أو جازم؟ الجواب لا. إذن يعلمكم، وإياك وما تسمعه من إيه؟ من غير العارفين، خلاص؟ لا تعتمد على السماع، علم. أتاكم يعلمكم دينكم. طيب انتقل إلى حديث آخر ساقه بسنده عن الحسن، الحسن إذا أطلق فالمراد به حسن من؟ البصري رحمة الله عليه. قال جاء ربيع إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين علمني الدين، علمني الدين يا أمير المؤمنين علمني الدين. طبعا هذا ليس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر، لأنه لا يقال لعمر يا أمير المؤمنين إلا في ولايته في إمارته هو، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة الصديق رضي الله عنه. علمني الدين، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وعليك بالعلانية وإياك والسر وكل ما يستحى منه، فإنك إن لقيت الله فقل أمرني بهذا عمر، ثم قال يا عبد الله فإذا لقيت الله فقل ما بدا لك. لفظهما سواء، اللي هو لأنه ساق الحديث بسندين، ها محمد بن بشر و ها علي بن عمر بن إبراهيم والحسن بن محمد بن أحمد البلخي، ثم ساق السند. ونقف عند سياق ما فسر به ما فسر من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد من لغة العرب على أن الاسم والمسمى واحد وهو وأنه هو لا غيره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني الإسلام واضح يا أخواني كالشمس، لا يحتاج إلى استسرار، لا يحتاج إلى خفاء. الذي يختبئ من الناس هذا مشكوك في دينه، اللي يدعي أنه يريد الإصلاح ويريد أن يدعو الناس إلى الله عز وجل ويختفي من أمام الناس، هذا إيه؟ عنده شبهات. وقام دينه وأقام دينه على إيه؟ على شذوذ من القول وعلى إيه؟ وعلى شبهات كما نقول. أما صاحب الدين الصحيح فعليه بالعلانية، هذا أولا. ثانيا، العلانية إذا أنت أخذت بالعلانية ولم تعتمد على السر فإنه قلما تعصي الله عز وجل. لماذا؟ لأن الإنسان يستحي من الناس، صحيح؟ فإذا اختفى عن الناس يمكن أن الشيطان يلبس عليه ويجره إلى المعاصي. فإذا كان أمره كله علانيا فإنه يندر أن يقع في معصية، يندر أن يقع في معصية. كذلك إذا كان يريد أن يبتدع بدعة، فإذا كان أمره علانية فإن الناس سينصحونه، صحيح؟ وأما إذا استسر بها فيستسر حتى لا ينصحه أحد، إلى غير ذلك من الفروق التي بين السر والعلانية. الله أعلم. شيء آخر؟ عدم إيه؟ استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، كويس؟ فإذا أنا استدرت عن القبلة جهة اليسار أو جهة اليمين قليلا لعذر من الأعذار أو لعدم علم باتجاه القبلة فالصلاة صحيحة إن شاء الله، الصلاة إيه؟ صحيحة. لكن لو أنا أعلم جهة القبلة علما تاما وليس لي أي عذر، لا من زحام ولا من سبب يعني يمنع من المعرفة، وأعلم اتجاهها وأخالف متعمدا، فحينئذ الصلاة باطلة، فقدت شرطا من شروط صحتها. وإذا فقدت شرطا من شروط الصحة فهي إيه؟ ضد الصحة الإيه؟ البطلان. ضد صحة العبادة بطلانها. الله أعلم. لا لا، الجلوس أثناء الخطبة من الآداب والاستحباب أن تكون متجها للقبلة. الآن يعني نرى العجب العجاب، نرى في مسألة الجلوس في أكثر من مكان يصعد الخطيب المنبر في عدد لا بأس به موجود في المسجد، لكن أين هم؟ الشباب الشباب متركنين على الجدران لأنه مش قادر يقعد، مش قادر يوصل الظهر. هذه مصيبة، هذه مصيبة على الجدران من أول المسجد إلى آخره، واللي ما لقيش له مكان على الجدار استند على عمود. وهذا في أماكن كثيرة. طبعا أذكر من سنين كنت في أحد مساجد قرانا قرى بالبيس، ورأيت هذا الأمر في بداية الخطبة، نبهت عليه فلم يستجب أحد، لم يستجب أحد. لكن في مطروح صعدت المنبر، مسجد كبير والناس كثيرون كما قلت، لكن فنبهت فالتزم، فقام الناس وصفوا في الصفوف. آداب المسجد وأداب الجمعة وأداب الاستماع وعدم الركون إلى الراحة، لأنه أنت إذا كنت تبحث عن الراحة فلن تستمع شيئا ولن تستفيد شيئا. فاستجابوا والحمد لله، يعني استجابوا. لكن بعد بجمعتين صعدت نفس المنبر فوجدتهم يعني لكن أقل شوية، فنبهتهم يعني استجابوا. المهم أنه هذه مسألة يعني لا تجد إلا في المساجد الكبيرة التي تمتلئ عن آخرها، فالناس كمسجدنا هذا، فالناس يأتون ويصفون في الصفوف الأول فالأول. ولا نزال أيضا نعاني من مسألة إيه؟ أنه يزدحم المسجد من الخلف والناس تقف على الأبواب والصفوف الأولى لا يزال فيها قريب، فالناس يحتاجون إلى تذكير وتعليم باستمرار لهذه الآداب وهذه الأمور. نسأل الله الهداية للجميع. ما هو تخطي الرقاب منهي عنه، لكن إذا كنت أنا أعلم يقينا أن في الصف الأول مكانا وتخطيت الرقاب لهذا المكان فلا حرج علي شرعا، لكن أنا داخل لأزاحم الناس فهذا هو المنهي. يعني إذن الذين تركوا أماكن في الصفوف الأولى وسدوا من الخلف وتسببوا في أنني أتخطى الرقاب هم الآثمون ولست أنا الآثم. حامل الايه؟ لا قال لا ادري، ما عندي علم. نعم. بالنسبة تشتمل على أركان التوحيد، يعني أنت توحد الله فتعلم أنه الأول الذي ليس قبله شيء، هذا توحيد لله عز وجل. اعتقادك هذا لا، ليست أنواع، أنواع عندما يقال ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، لكن هي شاملة لكل، يعني كل اسم منها شامل لأنواع التوحيد كلها. الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. فهي شاملة لأركان التوحيد. لو تصورت للتوحيد أركانا يقوم عليها فلا بد من وجود هذه الأربعة الأسماء كأنها أركان